حصريا على موقع djkimo.com. نجمة روحي وكلمة لي كلمة تخرج غلطة لي مفرح في يومي وغمضة لي بعيد على شر العمالي زاد لا تكيف ناس وبالي شراب خراب بس لي تدوي حسر في روحي شنلقى ثنايا لقيت ثنايا لقيت ويكي قلت الحق خرجوني يومي وجيه المخي وسع وقت سبق لي شفتو ما وصل شفت العين ليش انت فيك وعبيد تذرك بتمسح في دموع عينيك للوقت يغرك بالك من الغلطة خير كعطيت فيهم الثقة لحظة اللي بقت في بالي كعرفت خير بحقيقة قلبي قل أنا يزيد والمخ مكمل وين حديث الناس عميد ولبدنينا مليون كيف نلقاك يا ثنية توصلت ونلقى ملحل مية خوفي لنا صبح نتكسل بابا مريض ملقاش يدوي قالوا مات وصبح مغسل وانا منحبش لبكي سمي الدنيا لقيت المسك والضحكة تولد يا ويتلوموني الوش وانا نظرة بروحي كيف انقصر ما ننسيش لعبت مرضى وما نبقى مفسر ما نسويش كي نسيت الظهر نسيت العصر بيعونيش اما قالوا فينا كلامي كسر يامي ما عندونا شمع حسدونا يامي قلوبهم كحلة وما حبونا يامي عيوبهم انسي وعيوب شافونا عملنا الدوني كي لزونا جنب الخايب كي شافونا كي قلت الحق خرجوني يومي وجيل مخي وسع وقت سبق لي شفتو مي وسيل شفت العين ليش انت فيك وعبيد تذرك بتمسح في دموع عينيك للوقت يغرك بالك من الغلطة خير كعطيت فيهم الثقة لحظة اللي بقت في بالي كعرفت خير بحقيقة قلبي قل انا يزيد والمخ مكمل وين حديث الناس عميد ولبدنينا مليون كيف مرضت الحمي خاوي زاري في خويا لقيتو حربي خذتو بقي ذاوي بامام المرض بقيتو ساعة تشو ساعة راوي ساعة ننسى لحكيتو ساعة نحس روحي براني صدق فيكم كذبتو ما ومش بليش بش توصل كيفي تنسى العيبة ما خبيتش لحظة الخير خبتها مصيبة ما تعمينيش بلدتها حنا لجلة صعيبة ما قلت عليش حكمت المولى تبقى كتيبة يمي ما عندونا شمع حسدونا يمي قلوبهم كحلة وما حبونا يمي عيوبهم انسي وعيوب شافونا عملنا الدوني كي لزونا جنب الخايب كي شافونا كي قلت الحق خرجوني يومي وجيل مخي وسع وقت سبق لي شفتو ما وصل شفت العين ليش انت فيك وعبيد تذرك بتمسح في دموع عينيك للوقت يغرك بالك من الغلطة خير كعطيت فيهم الثقة لحظة اللي بقت في بالي كعرفت خير بحقيقة قلبي قل انا يزيد والمخ مكمل حصريا على موقع DJKimo.com.